هل صحيح أن هناك كفر دون كفر؟ نعم، هناك كفر دون كفر. يطلب السائل أمثلة من الأمثلة على أن هناك كفر ليس بمخرج من الملة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء، قلنا بما يا رسول الله؟ قال: يكفرن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحدهن الدار ثم رأت منك شرا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. السلام عليكم.